ياخذ حبه زبيب ولا حبه لوز ولا شيء حطها في فمه. فالصحيح انه اذا ذكر ذلك فانه يلفظه يلفظه، لكن ليش؟ لان السهو معفو عنه، السهو معفو عنه. قال سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ويسجد له جاهل الحكم وناس يعني لم يتذكر انه في الصلاه لكثره التعود احيانا. قال لانه تبطل الصلاه بعمده، لو اخذ هذه الزبيبه عمدا او اخذ شربه الماء عمدا او اكل شيء عمدا فما في خلاف بين اهل العلم ان صلاته تعتبر باطله، فيعفى عن سهوه فيسجد له، ويعفى عن سهوه فيسجد له، يعني كانها قاعده عامه. ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ، لانه لا يمكن التحرز منه، ولفظه اولى ان امكن. يعني اذا كان يمكن ان تكون اشياء او اجزاء يعني كبيره فلفظها افضل، لكن اذا كانت مما يكون بين الاسنان غالبا هل هو يسير ولا كثير؟ هذا يسير، هذا يسير. وهذا احيانا يكون يقوم الانسان مثلا وهو افطر صايم مثلا ما عنده مثلا يتمضمض المضمضه الجيده التي تذهب حلى مثلا التمر او بقايا القاء، ان تعرفون التمر يبقى غالبا يعني خروجه خلصه من مبنى بين الاسنان امر ليس سهل، فيحتاج الى فقد يجد يعني اثار، هذه الاثار ان شاء الله من المعفو عنها. ومما يجري به الريق، تجري مع الريق، لان الان التحرز منها كلما حس بحلى يجلس يحاول ينقش من فمه ولا يدخل في فمه منديل، هذا ما حصل ولا يمكن ان يتحرز منه احد، لا من الصحابة ولا من بعدهم، ما يقدر احد يتحرز من مثل الاشياء هذه. وهذه تقع على الناس، الشيء اليسير لا يضر ان شاء الله تعالى، لكن يقوله بلا مضغ. اذا وصلت المسألة الى ان الشيء الموجود في فم الانسان يحتاج الى المضغ، ففي هذا الحالة يجب عليه ان يلفظه، يجب عليه ان يلفظه. قال وكالكلام، وكالكلام ان تنحنح بلا حاجة او نفخ فبان حرفان، لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم، يعني مثلا يقول مثلا اوف في عند حق اوف، يعني ألف وفاء هذا يسمونه من هذا يعتبر من الشيء الذي يظهر منه حرفان فأكثر. من نفخ في صلاته فقد تكلم، رواه سعيد أو المنصور في سننه. وعن أبي هريرة نحوه وهو موقوف، والظاهر أن النفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام يعني له هجاء، يعني حروف تعتبر من حروف الهجاء. وقال ابن منذر لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي، وعنه أكرهه هو الإمام. ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف، رواه أبو داود. وقال مهنة رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، يتنحنح في صلاته، يعني يقول ها من شدة التعب أحيانا، يعني يطلع له ها مع تثاؤب، يتثاؤب فيقول آه، فيطلع له ها أو ها، فهي أيضا تعتبر من الحروف. فهذه على الصحيح أنها إن الأول الأولى أن كظمها وكتمها قدر الاستطاعة، فإن لم يستطع الإنسان وتخرج من الأمور اللا يعني غصب على الإنسان من غير إرادته، فهي إن شاء الله أيضا لا تعتبر من مبطلات الصلاة على الصحيح. لا، ما إذا تعمد التنحنح مثلا او شو اسمه هذا النفخ يعني تعمده من غير حاجه اليه، لانه احيانا دخول الانسان في الصلاه مستصحب بعض يعني امر من الامور، يعني يحس احيانا انه في غير وعيه يقول مثل هذه الاشياء، يعني كونه يتعمدها في صلاته. هنا الشيخ يقول اذا اتى بكلام ما له علاقه بالصلاه فإنه يعتبر من جزء الكلام السابق الذي قال أنه من تكلم في الصلاة بغير شيء منها فإنه يعتبر من مبطلات الصلاة. وجعل منه أيضا الانتحاب، يعني الانتحاب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. ولخبر المطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، رواه أحمد وأبو داود. وليس المقصود فيه البكاء غالبا في الصلاة والدعاء